بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب الحال وقرأنا الأبيات كلها، وتم التعليق على بعض هذه الأبيات، وكان آخر ما تم التعليق عليه قوله: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. فما معنى هذين البيتين يا عبد الملك؟ أن الأكثر في صاحب الحال أن يكون معرفة ولا يأتي نكرة إلا في أحوال منها هذه الثلاثة التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي إذا تأخر، وإذا خصص بوصف أو إضافة، أو إذا إيش، أو إذا كان في سياق نفي أو شبه نفي. قوله مضاهيه أي ما يشابه النفي، وهو النهي والاستفهام. إذا قلت في الدار قائما رجل، يصلح هذا يا محمد؟ في الدار قائما رجل، وأين صاحب الحال؟ رجل، والحال قائما. طيب، رجل هنا نكرة لأنه تأخر. لو قدمته فقلت في الدار رجل رجل، كيف ستقول؟ نعم، يعني سيجلس. أحسن، قائم، يعني ستكون صفة، لأن صفة النكرة إذا تقدمت صارت حالا. هذه قاعدة عندهم، صفة النكرة إذا تقدمت عليها صارت حالا. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. وفي بعض النسخ: وسبق حال ما، كما تجد في الحاشية، وكله يصلح. يعني يقول إن النحويين أي جمهورهم قد أبوا أن يتقدم الحال إذا كان صاحبه مجرورا بحرف جر. قال قد أبوا أي جمهور النحويين، وهو إن أطلق لكنه لا يريد الإجماع، إنما يريد أن جمهور النحويين يرون منع تقدم الحال على صاحبه إذا كان صاحبه مجرورا بحرف جر، والمؤلف يخالفهم فيقول: ولا أمنعه فقد ورد. يعني إذا قلت مثلا: مر زيد بهند جالسة، مر زيد بهند جالسة، فهنا صاحب الحال جالسة أين هو؟ هند، مجرور بحرف جر. يقول هنا: لا يجوز أن تقدم الحال هذا، فلا تقول مر زيد جالسة بهند، مر زيد جالسة بهند مثلا، فلأن صاحب الحال هنا مجرور بحرف جر. وهنا يعللون، ولا القضية كما رأيت خلافية، فالمؤلف يقول: لا أمنعه. لماذا؟ قال: لأنه قد ورد، وهذا ورد في كلام العرب، بل يعني هناك شاهد له من القرآن. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فكافة حال من الناس، كافة حال من الناس، وهو هنا مجرور بحرف جر، للناس كافة أصلها يعني في غير القرآن. والصحيح عدم المنع، وإن شاء الله مناقشة هذا تأتينا في الشرح الموسع. ثم قال: ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيفا، أو مثل جزئه فلا تحيفا. الأصل أن المضاف إليه لا يجوز أن يأتي منه الحال، وهذا أيضا عند الجمهور، لا يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه، بل يأتي من غيره. واستثنوا من ذلك ثلاث مسائل هي التي ذكرها الناظم هنا: إذا اقتضى المضاف عمله أي عملا في الحال أو كان جزء ما له أضيفا أو مثل جزئه. إذا اقتضى المضاف عمله هذه الأولى يعني كأن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدرا أو نحو ذلك من الأسماء العاملة عمل الفعل والتي فيها حروف الفعل، فهنا يجوز أن يأتي الحال من المضاف إليه. قال الله عز وجل إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، جميعا حال من إيش؟ ها؟ من الكاف. مرجعكم، كم هذه تدل على الجماعة، جاءت الحال منها جميعا، هذه كم ما موقعها؟ مضاف إليه. طيب، والمضاف يعمل فيها، يستطيع أن يعمل فيها، بل يعمل في الحال، يعمل في الحال عفوا. لماذا؟ لأن مرجع ما نوعه؟ مرجع ها؟ اسم فاعل مرجع ها؟ مصدر، مرجع مصدر، مصدر ميمي، رجع يرجع مرجعا، مصدر ميمي، والأصل المرجع الأصلي، المصدر الأصلي هو رجوع، رجع يرجع رجوعا، لكن مرجع أيضا مصدر ميمي، فالمصدر يعمل عمل الفعل أو لا؟ يعمل عمل الفعل. فإذا قالوا هنا يصلح أن يأتي الحال من المضاف إليه إذا اقتضى المضاف عمله. يعني مثلا لو قلت هذا ضارب عمر مجردا، هذا ضارب عمر مجردا، مجردا حال من عمر، مجردا حال من عمر، لأنه هو الذي يراد أنه جرد حال الضرب، وهو هنا مضاف إليه. لكن المضاف مما يعمل عمل الفعل أو لا؟ يعمل عمل الفعل، فيصلح أن يعمل في الحال، يصلح أن يعمل في الحال. أصلا هو إيش السر في هذه القضية من أجل أن تفهم؟ لماذا قالوا لا يصلح أن يكون المضاف إليه هو صاحب الحال؟ يقولون الجمهور، يقولون لا بد أن يتحد العامل في الحال مع العامل في صاحب الحال، لا بد أن يتحد العامل في الحال مع العامل في صاحب الحال. أنت إذا قلت جاء زيد راكبا، ما الذي رفع زيد؟ جاء، هو صاحب الحال زيد، صح؟ ما الذي نصب راكبا؟ جاء. فإذا العامل في الحال في راكبا هو العامل في صاحب الحال زيد، وهو جاء، فهنا ما في إشكال. لكن إذا قلت مثلا هذا غلام هند، جاء غلام هند ضاحكة مثلا، جاء غلام هند ضاحكة، أين صاحب الحال؟ هند. وأين العامل في الحال؟ العامل في الحال، العامل في الحال أين هو؟ ما العامل في الحال؟ ها؟ جاء. طيب، العامل في الحال والعامل في صاحب الحال، هل اتحدا؟ صاحب الحال قلنا هند، ما الذي عمل فيه الجر؟ غلام، لأن المضاف هو العامل في المضاف إليه، فلم يتحد العامل في الحال مع العامل في صاحب الحال. فهمتم القصة ولا؟ مفهوم يا جمال؟ قلنا جاء غلام هند ضاحكة، هل ما الآن معنا جاء فعل ماضي، غلام فاعل، ما الذي رفع غلام؟ جاء، هند مضاف إليه، ما الذي جره؟ غلام، جره المضاف، إذن العامل في صاحب الحال هو غلام. ثم ضاحكة، ما الذي نصبه؟ جاء، الذي نصبه جاء، ليس معنا ما يمكن أن يعمل فيه إلا جاء. فلأجل هذا ما اتحد العامل في الحال مع العامل في صاحب الحال، قالوا هذا لا يصلح، عندهم هذا شرط، لكن الذين يجيزون لا يشترطون هذا، مثل سيبويه كما يأتي معنا إن شاء الله في موضع آخر. أنا أريد أن نفهم هذه القضية. فالآن إذا قلنا هذا ضارب هند، هذا ضارب عمر مجردا، هذا ضارب عمر مجردا، مجردا حال، ما العامل فيه؟ ضارب، العامل فيه ضارب، هو الذي فيه معنى الفعل وحروف الفعل، وهو يعمل عمل الفعل. طيب، ما العامل في صاحب الحال وهو عمر؟ ضارب. إذن اتحد، ولهذا قال إلا إذا اقتضى المضاف عمله، واضح؟ قال أو كان جزء ما له أضيفة، يعني يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، يكون المضاف جزءا من المضاف إليه، بحيث يصح الاستغناء عن المضاف ووضع المضاف إليه موضعه. مثلا قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوانا حال من إيش؟ أين صاحب الحال؟ هم صدورهم. طيب، فهي صاحب الحال وهي مضاف إليه. المضاف وهو صدور جزء من المضاف إليه، الصدور جزء من الناس، طيب جزء من هؤلاء الناس الذين عبر عنهم بالهاء. فإذا كان جزءا من المضاف إليه يصح أن يكون الحال من المضاف إليه أو مثل جزئه، أو يكون مثل جزئه، يعني ليس جزءا حقيقيا لكن مثل هذا الجزء. مثلوا بقول الله عز وجل: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا حال ممن؟ من إبراهيم، هو المضاف إليه. طيب، المضاف هنا تحقق فيه شرط؟ نقول نعم، لأن الملة كأنها جزء من الشخص، ملة الشخص كأنها جزء منه. لو حذفنا الملة أن اتبع إبراهيم حنيفا يصلح؟ يصلح. فهذا معنى هذين البيتين: ولا تجز حالا من المضاف له، أي من المضاف إليه، إلا إذا اقتضى المضاف عمله. إذا كان المضاف يقتضي العمل، فإذا كان يصلح أن يكون هو العامل في الحال يجوز هذا، أو كان جزء ما له أضيف، أي ما أضيف إليه، أو مثل جزئه، فلا تحيف، أي لا تجر، لا تظلم، لا تمل عن هذا الحكم. ثم قال: والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرف فجائز تقديمه، كمسرع ذا راحل، ومخلصا زيد دعا. انتقل إلى الكلام على تقدم الحال، تقدم الحال على عاملها، تقدم الحال على عاملها. فالعامل في الحال إما أن يكون فعلا متصرفا أو صفة مشبهة للفعل أو لا يكون كذلك. العامل في الحال إما أن يكون فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل أو لا يكون كذلك. فإن كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل، سنذكر في ماذا تشبهه، فهنا يجوز تقديم الحال على صاحب على العامل في الحال، وإلا لم يجوز إلا ما سيستثنى. فقال: والحال إن ينصب بفعل صرف، هذه الأولى، أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه. مثل لنا قال: كمسرعا ذا راحل. ذا راحل مسرع، أين العامل في الحال؟ أين العامل في الحال؟ راحل. راحل هذه صفة وهي تشبه الفعل، هي اسم فاعل، صح؟ راحل اسم فاعل. الصفات التي تشبه الفعل المرادة هنا هي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. تشبه الفعل في كونها تؤنث وتثنى وتجمع، تشبه الفعل في كونها تؤنث وتثنى وتجمع، وخرج بهذا اسم التفضيل كما سنذكره. ومخلصا زيد دعا، هذا مثال على ما عمل فيه الفعل المتصرف وهو دعا. دعا زيد مخلصا، فقدمنا قلنا مخلصا زيد دعا، هذا جائز. طيب لماذا؟ لأن هذه أشياء قوية في العمل، الفعل أو ما أشبه الفعل من هذه الصفات، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فهي أشياء لها قوة في العمل، فاستطاعت أن تعمل سواء تأخر المعمول أم تقدم وهو الحال. طيب قوله: بفعل صرف، خرج به غير المتصرف، خرج به غير المتصرف، كفعل التعجب، كما لو قلت مثلا: ما أحسن زيدا راكبا أو ضاحكا أو نحو ذلك. فضاحكا الذي عمل فيه هو أحسن، وهو هنا غير متصرف لأن فعل التعجب لا يتصرف، فلا يصلح أن تقول ضاحكا ما أحسن زيدا أو راكبا ما أحسن زيدا، لا يصلح. والصفة التي أشبهت المتصرف خرج بها الصفة التي لا تشبه المتصرف، خرج بها الصفة التي لا تشبه المتصرف، وهي اسم التفضيل، فإنه في بعض الأحوال لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. فمثلا إذا قلت: زيد أحسن من عمرو مجتهدا، زيد أحسن من عمرو مجتهدا أو ضاحكا أو مبتسما أو نحو ذلك، ما العامل في الحال؟ أحسن، اسم التفضيل. فلو قدمنا فقلنا زيد ضاحكا أحسن من عمرو أو مجتهدا أحسن من عمرو، قالوا لا يصلح، لا يصلح هذا لضعف اسم التفضيل. طيب، وتستثنى حال واحدة ستأتي. فهمنا هذين البيتين؟ طيب، قد يكون العامل في الحال غير الفعل المتصرف كذا، هذا الذي سبق، وهو قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. يقول أحيانا قد يكون العامل في الحال مضمنا معنى الفعل لا حروفه، يتضمن معنى الفعل لا حروف الفعل، وهذا يجعله ضعيفا، فهذا لا يصح تقديم الحال عليه بحيث يكون هو متأخرا، ولهذا قال مؤخرا لن يعمل، أي لن يعمل مؤخرا هذا العامل، بل لا بد من تقديمه وتأخير الحال. مثل لنا ببعض هذه الأشياء التي تتضمن معنى الفعل لا حروفه، مثل أسماء الإشارة، مثل بتلك، والحروف العاملة عمل إن أو إن وما عمل عملها، مثلها بليت وكأن، وأيضا الجار المجرور، واستثنى منه أنه قد سمع بعض الأشياء. طيب، الآن تلك، قال الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية، خاوية حال، ما العامل فيها؟ تلك، العامل تلك، أما البيوت ما تعمل، ما معنى مما يمكن أن يعمل إلا تلك. وتلك اسم إشارة، وهي متضمنة معنى الفعل أشير لا حروفه، فعملها ضعيف، فلا يصلح مثلا في غير القرآن خاوية تلك بيوتهم، يعني لو قلت مثلا تلك هند مقبلة، لا يصلح مقبلة تلك هند مثلا، أو يعني لو قلت مثلا تلك العمامة مكورة، تلك العمامة مكورة، فلا يصلح مكورة تلك العمامة، لا يصلح التقديم هنا، لا بد أن يتأخر الحال. ومثلها ليت مثلا، ليت زيدا مجتهدا أخوك، يعني ليت زيدا حال كونه مجتهدا أخوك، فلا يصلح هنا مجتهدا ليت زيدا أخوك، لا يصلح التقديم. وأيضا كأن، لو قلت مثلا كأن عمرا مقبلا أسد، كأن عمرا حال كونه مقبلا أسد، فلا يصلح مقبلا كأن عمرا أسد، لضعف هذه العوامل. ومثلها الجار والمجرور والظرف، مثلا زيد عندك قائما، أو زيد في الدار قائما، العامل هنا في الحال هو الظرف والجار والمجرور، فلا يصلح أن يقدم في الأصل، لكن قال وندر نحو سعيد مستقرا في هجر، يعني قد جاء هذا عن العرب لكنه نادر أن يقدم الحال على عامله إذا كان عامله ظرفا أو جارا ومجرورا. تستطيع أن تقول هذا مما أيضا تسومح فيه في الجار والمجرور والظرف ما لم يتسامح في غيره، فتضاف إلى ما سبق معنا من المواضع التي يستثنون في الجار والمجرور والظرف ما لا يستثنون في غيرها. ثم قال ونحو زيد مفردا أنفع من أمر معانا مستجاز لن يهن، لن يهن عفوا، لن يهن. ما إعراب مستجاز؟ خبر إيش؟ خبر نحو، نحو مبتدأ، نحو زيد، ما إعراب زيد مفردا أنفع من أمر معانا؟ ما إعراب زيد مفردا أنفع من عمر معانا؟ مضاف إليه، نحو زيد يعني نحو قولك، نحو قولك زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز أي جائز، لن يهن أي لن يضعف. فهو يقول مثل هذا المثال جائز، مثل هذا المثال جائز. ما هذا المثال؟ زيد مفردا أنفع من عمر معانا. الآن معنا حالان مفردا ومعانا، ما العامل فيهما؟ أنفع، وهو اسم تفضيل، أنفع اسم تفضيل، وقد سبق أن اسم التفضيل لا يتقدم الحال عليه، أن اسم التفضيل لا يتقدم الحال عليه إذا كان هو العامل فيه، فهذه مستثنى، هذه مسألة مستثنى يجوز فيها تقدم الحال على اسم التفضيل مع أنه العامل فيه. ما ضابط هذه الصورة؟ ضابطها أن يفضل شيء في حال على نفسه أو على غيره في حال أخرى، أن يفضل شيء في حال من الأحوال على نفسه أو على غيره في حال أخرى. هنا فضل على غيره في هذا المثال. زيد مفردا أي حال كوني مفردا أنفع من عمر معانا، بمعنى فهمنا معنى المثال؟ إيش معنى المثال يا يوسف؟ ما فهمته؟ لا لا واضح. زيد مفردا أنفع من عمر معانا، أيوة. إيش معنى مفردا؟ أيوة يعني يقول زيد وهو وحده ينفعنا أكثر مما ينفعنا عمر مع كونه قد أعانه غيره. زيد مفردا أي حال كونه منفردا أنفع من عمر حال كونه معانا من غيره. فإذن فضل زيد في حال انفراده على غيره وهو عمر في حال أخرى وهي حال معاونة غيره له. فإذن إذا فضل شيء في حال على شيء آخر في حال أخرى فهنا يجوز تقديم أحد الحالين أو إحدى الحالين، فقلنا زيد مفردا أنفع من عمر المعان، والجمهور على أنه لا يتقدم إلا أحد الحالين، فلا يجوز تقدمهما ولا تأخرهما. لا يجوز تقدمهما، فلا تقول زيد مفردا معانا أنفع من عمر مثلا، ولا يجوز أن تؤخرها أيضا. زيد أنفع مفردا من عمر معانا، لا يجوز أن تؤخرهما، فلا بد من تقديم إحدى الحالين وتأخير الأخرى. وهكذا لو كان على نفسه، مثلا لو قلت زيد قائما أحسن منه جالسا، زيد قائما أحسن منه جالسا، ففضلته على نفسه لكن في حال أخرى. طيب، ثم قال والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فعلم وغير مفرد. هذه مسألة سهلة وهي تعدد الحال، قد يأتي في الجملة أكثر من حال، وهذه الأحوال قد تكون لمفرد وقد تكون لغير مفرد، يعني قد يأتي حالان وثلاثة وأربعة لشخص واحد. فتقول مثلا جاء زيد راكبا مسرورا مبتسما ونحو ذلك، فهذه عدة أحوال لمفرد. قال والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم، هذه فاعلم جملة اعتراضية. ثم قال وغير مفرد، يعني قد يكون أيضا مجيئه لغير مفرد، كأن تقول مثلا لقيت هندا راكبا مسرعة، لقيت هندا راكبا مسرعة، فراكبا حال من إيش؟ من التاء، ومسرعة حال من هند، فهاتان حالان تعدد الحال لكن لغير مفرد. وكأن تقول مثلا ركبت الفرس معمما مسرجا، مثلا ركبت الفرس معمما مسرجا، فأنت المعمم والفرس هو المسرج وليس العكس. إذن فهذا في تعدد الحال. بقيت بعض الأبيات إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا وإلى هنا.